بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ينطق عن وعن الهوى إن هو إلا إذ يغشى السدرة ما يغشى Thank you.